يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع التعلق بأستار الكعبة للدعاء أم هذا خاص بالملتزم؟ لا يشرع التعلق بأستار الكعبة لا في الملتزم ولا في غيره، إنما المشروع في الملتزم الوقوف للدعاء في هذا المكان، الوقوف من غير تعلق بالكعبة. نعم.